حصريا على موقع djkimo.com. حولك يا حبيبي بعد منتلا يبقى وجهك دايب وعيوني مشتاق. حولك يا حبيبي بعد منتلا يبقى وجهك دايب دايب وعيوني مشتاق. حولك يا حبيبي بعد نحبك بعد قلبك دافي وبعد ما قلبك. هاولك يا حبيبي بعد نحبك بعد قلبك دافي وبعد قلبك. هاولك لما اشوفك ما بعرف شو ظروفك احب اقدر احكيك او اطلع سلم علي وما حس بيدي ولا حس بحنية قلبك كأنك غريب. وسلم علي علي ما ترجف ايدي ولا كأنك كنت بأمري ولا كنت الحبيب. شو صعبي لا يا حبيبي لا ما بدي نتلا. حصرياً على موقع djkimo.com.